حصريا على موقع دي جي كيمو .com. الحب ابن الحرام ما طلعش معايا ليه تمام، واخدني في سكة الالاف ويقولوا الرك على النصيب. يا غرام ما تقول لي ليه كل اللي نحبه نهون عليه، ياخد قلبي ويتسلى بيه نتعشم فيه ويروح يخيب. من قلبي جايات نسهر نتكلم بالساعات ونقول دعواتنا عن اللي فات ونعيش احلام وبندي وعم كتير والحب ما بينا يكون كبير، وفي ثانية كل ده يطير طريق اوهام. كان اول مرة حين فعلا وقتها حبيت بجد، وحبيبي كان بيضيع وقت فعلا ده ما حبيني لينا في كل مكان. كذا ذكرى باقية من زمان عشنا سوا في احلى الايام، دي حاجات ما تتنسي. يعني بتبكي ليه؟ يعني حلم حلمت بيه من بدري كنت عايش لي ما وسابني وراح. من طفت اديت امان غرقت ويا ما اهتمام، في الاخر قلبي انا اللي هان وملان اجراء. يا قلبي خبري وارتاح بقى من اللي بيجرى فيك، فكك من الحب الله يهديك ولا انت غاوي الالام. لا سؤال ولا جواب اسمك مكتوب على طول غياب، شكلك كده حبيبي العذاب. ليه ما تعلمتش من اللي كان لجرحك باشتراك على طول تعبنا انا معاك، فاكر تمن اللي نساك هتموت عليك. دي ما جاتش من الغريب لكن جات لينا من القريب، كنا بنقول علي حبيب ما تمرش فيه. منه الاشتياق انا ما نسيتهاش بعد الفراق، فيما بينا كان فيه اتفاق معرفش سابتني ليه. حبيت بس اتنسيت هو اللي بيعني وانا اشتريت، وفي نظري خلاص ما انا انتهيت وانا كان بيدي ايه. حبيته ما حبنيش وفي قلبه ما كان ليا ما فيش من غيره، بس ازاي اعيش معقولة خلاص الحب ضاع. من جرح الهوى ده ملوش علاج ولا دواء، كل ده يحصل لي انا ما بقتش حمل انا اوجاع. هعتبره خلاص ما جاش ايام في حياتي ما عشتهاش، ممكن بعديها يجي ناس ويداو جراح. ومادام عايز يسيب انا عنه اكون خلاص بعيد، هعتبره عالي واحد غريب يا قلبي ده راح.